السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد طلب مني الأخ الشيخ الفاضل الدكتور عبد المحسن حفظه الله أن أساهم في دورتهم هذه العلمية بحديث عن الرحلات العلمية المتعلقة بالحج، والكلام في هذا الموضوع لا شك أنه يحتاج إلى أديب، فجل من كتب في هذا المجال له يد طولة في الأدب، ولا تجدون من أهل العلم الصرف ممن كتب إلا القليل النادر، وإذا كتب فإنه يكتب من سكن يسميه رحلة على طريقة أهل العلم. وأما من كتب في الموضوع ممن يشد القارئ إلى هذه الرحلة فهم من له عناية بالأدب، ولذا تجدون كل من كتب في الجملة له يد طولة في الأدب كما سيأتي في تراجم بعضه. ولذا لو طلب مني فضيلته أن أتحدث عن رحلتي الخاصة عن رحلاتي إلى الحج ما أجبته، لأني لست من أهل الأدب. الأدب المقصود به أدب الدرس، وإلا فأدب النفس معروف، كل من ينتسب إلى العلم يظن فيه إن شاء الله تعالى هذا. أنا أتحدث عن الكتب والرحلات باعتبار أنها كتب، ولي شيء من الدراية والخبرة بالكتب، لكن مع الأسف أن كتب الرحلات وكتب الدواوين وكتب الأدب عموما عندي في مكتبتي مركوم بعضها على بعض منذ أمد طويل، رجاء أن يتسنى الوقت لترتيبها وتنظيمها. ولذا لا تجدون في هذه الكتب مما قرأته ودونت فوائده، إنما كتب من الكتب الطارفة، يعني ما هي من التليد. على كل حال لا بد من إجابة الدعوة، لأن الداعي له حق علي بلا شك وهو أثير عندي، فلا أستطيع رد الدعوة وإن كانت كتبي غير مهيئة للنظر فيها، لا سيما في هذا المجال، ولذا قد تجدون شيئا من توقعتم أكثر منه. على كل حال، الله جل وعلا أمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت بقوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول القرطبي: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت وقيل له أذن في الناس بالحج، قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن علي البلاغ. فصعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه كما في الرواية: من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، من أجاب مرة حج مرة، وإن أجاب مرتين حج مرتين، وجرت التلبية على ذلك، قاله ابن عباس وابن جبير. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه: ذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي علينا البلاغ. فقام على مقامه، لك في الرواية الأولى على جبل أبي قبيس، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب. وأجابه كل من سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما مطولا. ولما ذكر في الآية الرجال والركبان أجمع العلماء على جواز الركوب والمشي، واختلفوا في الأفضل منهما، فذهب مالك والشافعي وآخرين إلى أن الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة النفقة ولتعظيم شعائر الحج بأبهة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل لما فيه من المشقة على النفس ولتقديمه في الآية. يقول القرطبي: استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر رجالا وعلى كل ضامر، هذا المذكور في الآية، لكن ما ذكر بحر ولا جو. يقول القرطبي: استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن الفرض الحج بالبحر ساقط. قال مالك: لا أسمع للبحر ذكرا، وهذا تأنس، لا أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه، وذلك أن مكة ليست على ضفة بحر يأتيها الناس في السفن، ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على ضامر، فإنما ذكرت حالة الوصول يعني إلى مكة، وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. لماذا؟ لأن الغالب السلامة، لكن لو كان الغالب الهلاك لسقط الحج لمن لا يستطيع إلا بركوب البحر أو بركوب الجو مثله. يقول: فأما إذا اقترن به عدو وخوف أو هول شديد أو مرض يلحق شخصا، فمالك والشافعي وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار وأنه ليس بسبيل يستطاع. أقول: قل مثل هذا في ركوب الجو الطائرة مثلا، فبعض الناس لا يطيقه ويحصل له ما يحصل لراكب البحر من الدوار وغيره. الذي لا يستطيع ركوب البحر يلحقه بذلك ألم شديد أو مرض مثلا، قل مثل هذا في الجو، إذا كان لا يستطيع حينئذ يعذر، فمن لا يثبت على الراحلة، فمن لا يثبت على الراحلة. إذا لم يكن أحد من أهل العلم أنه يلزم أن يشد على الراحلة حتى يصل، وليس معنى هذا أن يتساهل الناس. يقول: الطيران في الجو، ما الذي يمسكها؟ يمسكها الذي يمسك الطير، والغالب والله الحمد السلام، يعني ما يحصل ولا واحد من ألف، وهذه النسبة ولو حصلت غير منظور إليها، ولذا يجب الحج بالاستطاعة سواء كان ماشيا أو راكبا على أي وسيلة مباحة كان. استجابة لهذا النداء وامتدادا له فرض الحج على هذه الأمة وشدد فيه حتى جعل ركنا من أركان الإسلام. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. متفق عليه. فوجب على كل قادر أن يحج، فلبى المسلمون بتلبية نبيهم الذي لبى بالتوحيد، لبى بالتوحيد. وسيأتي في ذكر بعض هذه الرحلات ما يناقض ويخالف هذا، ما حصل من بعض الرحالين بل من مشاهيرهم وكبارهم وممن عني برحلاتهم ما ينقض كلمة التوحيد من وقوفهم على المشاهد والمزارات ودعائهم الموتى وتوسلهم بالصالحين وطلب الحاجات منهم. هذا كثير على الأسف. أن لو أردنا أن نذكر مثال لكل باب من أبواب التوحيد الذي صنفه الإمام المجدد رحمه الله من رحلة ابن بطوطة أشهر الرحلات، لوجدنا ما يشهد لكلامه رحمه وما ينقض، وتجده يطلع الجبل أسبوع ليقف على قبر ذكر له أنه قبر رجل صالح، ويعكف عنده ويبدو منه من الشركيات والله، وهذا كثير في رحلته. وأيضا هو موجود في الرحلات الأخرى، لكن هذه الرحلة على وجه الخصوص لا بد من ذكر مثل هذه الأمور، لأنها منتشرة شائعة بين الناس وترجمت إلى جميع اللغات الحية وعني بها وقررت في بعض الدول كمنهج دراسي، والحديث عنها يأتي قريبا إن شاء الله. فوجب على كل قادر أن يحج البيت، فلبى المسلمون واستجابوا، فلم يترك الحج إلا غير المستطيع ممن عذره الله عز وجل أو من تساهل في تعجيله واخترمته المنية قبل ذلك. هذا بالنسبة لعموم المسلمين. وأما بالنسبة للعلماء فلم يذكر منهم ممن لم يحج إلا النذر اليسير، ممن لم يحج كابن حزم رحمه الله، ذكر ذلك ابن القيم عنه في زاد المعاد، ولعل سبب أوهامه في بعض مسائل الحج يرجع إلى هذا كونه لم يحج، ولو حج لتغيرت بعض آرائه. وذكر عن بعضهم أنه صنف في المناسك، فلما حج أحرق كتابه وصنف كتابا آخر. وكما جاء الخبر ليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالمعاين. حج المسلمون امتثالا لأمر ربهم رجالا ونساء علماء وعامة، والذي يعنيها منهم العلماء الذين هم موضوع الدرس، رحلات العلماء الحج. والعلماء اختلفت طرائقهم أثناء حجه، وكل له طريقته ومنهجه. فمنهم من زاول في حجه العبادات الخاصة واغتنم فضل الزمان والمكان، فأكثر من النوافل ومن الأذكار والابتهال وقراءة القرآن على الوجه المأمور به، واستغل هذا المكان بهذه العبادات الخاصة. ولا شك أن هذا خير كثير لمن وفق له. ومنهم من فعل ذلك وزاد عليه بأن تصدر للنفع العام، ووقف نفسه ووقته وجهده لاستقبال الناس وإفتائهم وإرشادهم. المقرر عند أهل العلم النفع أن النفع المتعدي أفضل من اللازم في الجملة. لا يورد علينا أن الصلاة أفضل من الزكاة، لكن في الجملة النفع المتعدي لا سيما في النوافل أفضل من النفع القاصر. هذا المقرر عند أهل العلم. ولذا صار طلب العلم عند جماهير أهل العلم أفضل من نوافل العبادة، لأن نفعه متعد ينتفع به الإنسان وينفع به غيره. هؤلاء العلماء إذا وصلوا إلى تلك الأماكن كل سلك مسلكه وكل بحث عما يناسبه، فتجد القارئ يبحث عن القراء ويستفيد منه ويفيده، وتجد المحدث يبحث عن المحدثين ويستفيد منهم ويفيده، وتجد الفقيه كذلك والمؤرخ كذلك والأديب كذلك، وكل لهم من له اهتمام بشيء بحث عن نظرائه وحاورهم وطارحهم وناقشهم واستفاد منهم وأفادهم. وهذا موجود في الرحلات، كل من كتب في الرحلات يظهر نفسه في كتابه وما يميل إليه. كثير من أهل العلم ما دونوا هذه الرحلات وإن اشتملت على فوائد عظيمة، كثير منهم ما دونت الرحلات، والسبب في ذلك ما أشرت إليه في التقدم، أن هذه المدونات جل مؤلفيها ممن له عناية بالأدب، ممن يستطيع أن يصوغ المشاهدات. بعض الناس يشاهد لكن لا يستطيع أن يعبر عن مشاهد، وإن كان من أهل العلم ليس له دربة ولا خبرة بالعبارات والأساليب والأشعار وحفظ ما ذكر في هذه الأماكن، إنما يهمه قال الله وقال رسوله والحلال والحرام والنعمة ما اهتم به. لكن من له عناية بالأدب تجده يشاهد ربع ساعة فيكتب ما يقرأ في ساعة، هذا موجود إلى وقتنا. تجد من ينتسب إلى العلم من طبع له أكثر من 100 رحلة وما زال يسافر ويكتب ويدون، يقدرات لسعيكم لشتى. فمنهم من يتجه إلى القرآن وما يخدم القرآن ويكتب فيه ويصرف جل همه فيه ونعم ما سلك، ومنهم من يصرف همته إلى السنة، ومنهم من ينصرف إلى الحلال والحرام وغير ذلك من العلوم، ومنهم من يصرف نفسه جهده ووقته في الخيل والقال. على أسف أن هذا ملاحظ حتى في تلك الأماكن، في تلك الأوقات الفاضلة تجد بعض طلاب العلم يذهب وقته سدى قيل وقال في اللغو والرفع. فمثل هذا عليه أن يراجع نفسه، يسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث فلم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأربعة أيام لا يستطيع أن يملك نفسه. لماذا؟ لأن بقية وقته وطيلة عمره في القيل والقال، ما تعرف على الله بالرخاء لرفع الشيء. على كل حال على طالب العلم أن يسلك الجهل وأن يهتم بنفسه وأن يحرص كل الحرص على اكتساب المغانم قبل فوات الأوان. أقول قليل من أهل العلم من سجل هذه الفوائد التي مرت عليه سواء كانت منه أو من غيره في مدون، على أن أكثر هذا القليل، الكثير من هذا القليل من الرحلات المدونة عني كاتبوها فيه بذكر الآثار في بلاد الحرمين، وكثير منه لا يسلم من ابتداع، وهم يتفاوتون، منهم المبتدع البدعة المخففة، ومنهم من دون في رحلته البدع المغلقة. من هذه الرحلات المدونة بل من أقدمها رحلة ابن جبير، هو أبو الحسين هذه رحلة ابن جبير. أبو الحسين محمد بن أحمد ابن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي، مولده ليلة السبت 10 ربيع الأول سنة 400 و500 بالبلنسية. أخذ القراءات وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه، وتقدم في صناعة القريض والكتابة. ومن شعره أثناء رحلته يقول: لا تغترب عن وطن واذكر تصاريف النوى، أما ترى الغصن إذا ما فارق الأصل ذوى. قال هذين البيتين لما رأى غصنا مال عن الشجرة فاصفر. والرحالة المشهور ويقول: لا تغترب عن وطن واذكر تصاريف النوى، أما ترى الغصن إذا ما فارق الأصل ذوى. أبلغ من ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب ومن النار. معروف أنه يعوق عن تحصيل كثير من ما كان يحصله في إقامته، لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل العمل يجري لصاحبه الذي كان يعمله في الحضر، يجري له أجره إذا سافر أو مرض. يقول ابن الخطيب لسان الدين ابن الخطيب في حقه: إنه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة بالآداب، وله الرحلة المشهورة. وقال في نفح الطيب: كان انفصاله من غرناطة بقصد الرحلة المشرقية أول ساعة من يوم الخميس 8 لشوال سنة 78 و500، ووصل إلى الإسكندرية يوم السبت 29 من القعدة من السنة، فكانت إقامته على متن البحر من الأندلس إلى الإسكندرية 30 يوما هو في البحر، إقامته في البحر هو في مجيئه من الأندلس إلى الإسكندرية 30 يوما، لكن رجوعه إلى الأندلس على متن البحر الأبيض المتوسط ذكروا 6 أشهر، لأن كل ما قارب الوصول جاءت ريح ردته إلى مبتدأ. وعلينا أن نشكر هذه النعم التي نتقلب فيها، شيخ كبير جاوز 90 من عمره صام يوم عرفة في بلده في الرياض وأفطر مع أولاده، فلما رأى منظر الانصراف من عرفة إلى مزدلفة بكى، فقال له ابنه البار: ما الذي يبكيك؟ قال: يحج الناس وأنا في الرياض. قال: اركب وحج في تلك السنة على السيارة، لا على الطائرة، على السيارة. ركب بعد أن أفطر ووصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر، ثم نزل إلى مزدلفة ثم إلى منى وحج. وهؤلاء ينقضون الأشهر الطوال، وكتب التاريخ مملوءة بالعجائب في أخبار الحجاج. وكانت الطرق غير آمنة، قل من يسلم، كثير من يعثر. ذكروا في كتب التواريخ العجائب، ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عن رجل أنه حج 90 مرة حافيا. نعم الحج حافيا ليس بالمشروع، لكن يدل على حرص شديد. وذكروا أيضا من الغرائب أن قدميه كقدمي العروس هذه المدة، وإن كان الخبر ما يسلم من نكارة ويبقى أن له أصل. حج 10 مرات أو 20 مرة على قدميه من بغداد كثير. وذكروا في ترجمة شخص أنه حج 3 مرات من بغداد ماشيا، فلما قدم من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا أمه نائمة، فنام بجانبها لم يوقظها، فانتبهت فرأته بجانبها فقالت: يا فلان أعطني ماء، فتثاقل كأنه لم يسمع. ثم قالت له الثاني: أعطني ماء، فتثاقل. ثم لما قامت الثالثة قام إلى شن معلقة وأعطاه شيئا من الماء، ثم مكث بقية ليلته يحاسب نفسه. أحج ماشيا والماء أمتار، أحج نفل ماشيا والواجب الذي هو البر والماء على بضعة أمتار يدخل عليه، شك في نيته وإخلاصه. فذهب يسأل. معروف أنه لو سأل أحد من الفقهاء فقال له: عليك أن تخلص وتراجع نفسك وتندم وتستحل والدتك وحجك صحيح ولا عليك شيء، لكنه سأل شخصا من أطباء القلوب، لا يعني أنه فقيه من الفقهاء الكبار من الفقه العملي، فقال له: أريد حجة الإسلام، ما حججت لله. فليس معنى هذا أن نصوب هذه الفتوى، لكن نقول على الإنسان أن يراجع نفسه فيما يأتي وفيما يذر، أن يكون عمله فعلا وتركا خالصا لله عز وجل ماشيا ثلاث مرات. ومعلى بضعة لا تقول أمتار، بعد بضعة أشبار، ما كانت بيوتهم كبيرة، ويثقل عليه أن يأتي لأمه شيء. على أسف أن هذا موجود عند كثير من طلاب العلم، وكثير من الآباء والأمهات يشكون من هذا. يسهل على الإنسان أن يمره واحد من زملائه فيذهب به إلى البراري في الشتاء القارس وأماكن بعيدة، ويناله من المشقة والتعب ما يناله، يسهل عليه ويسلج على قلبه وصدره ويخف لهذا، ولا يحتاج إلى أن يكرر ضرب المنبه مستحيل، ثم يذهب به الأيام ولا يعني الدوال. وإذا قالت له الوالدة يريد أن نذهب إلى أختي خالته، قال إن نزلت الأم والآمرة الأم، قال والله أنا مشغول، أنا عندي درس، هذا كلام بعد صلاة العصر، يقول أنا عندي درس المغرب، وخالته احتمال أن تكون في نفس الحي، ويثقل عليه جدا. وهذا موجود، على الإنسان أن يراجع نفسه، على الإنسان أن يهتم بهذا البحر. مكث ابن جبير شهرا كاملا في البحر من الأندلس إلى الإسكندرية، ومات رحمه الله سنة 64. وجاء في تقدمة الدكتور حسين نصار لهذه الرحلة، يقول هذا الكتاب رحلة قام بها أندلسي للحج، استغرقت عامين وثلاثة أشهر ونصف، عامين وثلاثة أشهر ونصف، من 19 شوال سنة 78 و500 إلى 22 من المحرم سنة 81 و500، وزار فيها مصر وبلاد العرب والعراق والشام وصقلية، ووصف في هذه الرحلة المدن التي مر بها والمنازل التي حل فيها وصفا يختلف إسهابا وإيجازا وفقا لأهمية الموضع، وتختلف المظاهر التي عني بوصفها في المدن المتنوعة تختلف أحيانا وتتفق أحيانا. فقد عني في جميع المدن التي وصفها بالمساجد وقبور الصحابة والمشهورين والمستشفيات المصحات والآثار المعروفة، وعني في مصر خاصة ببعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وببلاد العرب بالناحية الدينية خاصة، وفي العراق بالوعظ والوعاظ، يعني يذكر ما يشتهر في هذا البلد. أذكر في قراءتي القديمة لهذه الرحلة أنه ذكر أنه دخل بلد من بلدان فلسطين مع نابلس وغيرها، فوجد أهلها يضعون أيديهم على أستاههم إذا مشوا، يعني يضعون أيديهم، وهذا متى؟ في القرن السادس. ثم أخذ يتكلم عن هذه العادة وأنها سيئة ولا ينبغي فعلها. عني في بلاد العرب بالناحية الدينية خاصة، وفي العراق بالوعظ والوعاظ، وفي الشام بالنواحي السياسية والاقتصادية والحروب بين المسلمين والصليبيين، وفي صقلية بالمسلمين تحت حكم الملك الكافر. وطبيعي أنه التفت في كل مدينة بالأمر الذي اشتهرت فيه، واهتم بوصفه كمنار الإسكندرية وأهرام القاهرة ومقياس جزيرة الروضة وآثار مكة الإسلامية والمسجد النبوي بالمدينة ومسجد الكوفة ونفط الموصل وقلعة حلب والمسجد الأموي بدمشق وما إلى ذلك. والحق أن الكتاب، يقول المقدم، يتضمن بعض المعلومات التي لا يستغني عنها مؤرخ أو جغرافي أو أديب، وعني المؤلف في كل قطر نزل به بتقصي أحوال المغاربة فيه والقوم وعلاقة أهله بهم، ووصف ذلك في رحلته وصف مطولا. والكتاب اختلف في عنوانه، فجعل حاج خليفة صاحب كشف الظنون رحلة الكناني، لأن يعني نسبته تنتهي إلى كنانة. والكتاب يبتدئ بتذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار، فقد يكون هذا هو عنوان الكتاب، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. وهذا الكتاب طبع مرارا، مطبوع في أوروبا أكثر من مرة، وطبع في مصر أيضا ولبنان، وفيه فوائد كثيرة جدا، وفيه بعض المخالفات، وفيه بعض المخالفات لا سيما إذا وصف مشهدا أو مزارا، لكنه أخف بكثير من ابن بطوطة أو النابلسي على المسيح. من هذه الرحلات، بل من أهمها، ولو قلت إنها أهم الرحلات لطالب العلم لما بعد، رحلة ابن رشيد أبي عبد الله محمد بن عمر ابن رشيد أبو عبد الله الفهري السبتي، المولود سنة 57 و600، وقال الحافظ بن حجر في الدرى الكامنة احتفل في صباه بالأدبيات حتى برع في ذلك، ثم رحل إلى فاس فأقام بها وطلب الحديث فمهر فيه، وصنف الرحلة المشرقية في 6 مجلدات. وفيه من الفوائد شيء كثير من كلام ابن حجر وقفت عليه وانتخبت منه. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: ولما رجع من رحلته سكن سبتا ملحوظا عند الخاصة والعامة، يعني محل عناية من الناس، وذلك لما تميز به من العلم والعمل. كان ورعا مقتصدا منقبضا عن الناس، لا هيبة ووقار، يسارع في حوائج الناس، يجلب المصالح فيدرأ المفاسد، ويؤثر الفقراء والغرباء والطلبة، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان مع ذلك على مذهب أهل الحديث في الصفات، يمرها ولا يتأول. يقول عنه لسان الدين بن الخطيب: كان فريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا وهديا عالي الإسناد، صحيح النقل، تام العناية، عارفا بالقراءات، بارع الخط، كهفا للطلبة، أن يؤون إليه عند الحاجة كما يؤوى إلى الكهف عند الحاجة من برد وحر. في وهذا استطراد في منسك الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجد في جميع النسخ تأليف الشيخ الأجل والكهف الأضل. ما معنى هذا؟ الكهف الذي يؤوى إليه في المشاكل المسائل العلمية، لكن أضل يعني واسع جدا بحيث يظل فيه داخله ويضيع رحمه الله. يقول: وكل تواليفه مفيدة، وكانت وفاته في أواخر المحرم 21 و700 بفاس رحمه الله. هذه الرحلة اسمها ملء العيبة، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، هذا عنوان الرحلة. استغرق ذكر الحرمين الشريفين من رحلته من أول الجزء الخامس إلى صفحة 83 و200 من هذا الجزء. ذكر فيها من الفوائد الحديثية ما لا يوجد عند غيره من التحريرات العلمية والاستنباطات الفقهية والمباحثات والمطارحات الأدبية مع العلماء الذين لقيهم في رحلته. وعلى هذا يتحتم على طالب العلم أن يرجع على هذه الرحلة، لا سيما الحريص على الفوائد الحديثية، الحريص على الفوائد الحديثية في مباحثات واستنباطات لا توجد عند غيره. وعول عليه من كتب في مصطلح الحديث من جاء بعده في كثير من تحرير المسائل، فعلى طالب العلم أن يرجع إليها ويفيد منها، ولاهتمامه بالعلم ولقاء العلماء ويهتم بمتين العلم. ابن رشيد همته متجهة إلى متين العلم، ولذا لا تجده يصف المعالم التي شاهدها أو المزارات التي وقف عليها غير شيء قليل، شيء يسير فعلا. ولذا فإن الطابع المعهود في كثير من الرحلات لم يكن ملموسا في هذه الرحلة إلا قليلا جدا، وذلك لأن اهتمامه منصب بالجانب العلمي. هذه الرحلة رحلة متينة، كتاب علم وليس بكتاب أدب كبقية الرحلات، ولذا تجد كثير من طلاب العلم يصعب عليه أن يقرأ في مثلها، ويسهل عليه جدا أن يقرأ في رحلة ابن بطوطة. ذلك لأن رحلة ابن بطوطة فيها متعة لا شك، لأنه يشاهد الغرائب والعجائب ويذكر أشياء وبعضها ينسجها من خياله، ليس بثقة، ولذا عني الناس بها واهتموا بشأنها وترجمت إلى لغات العالم على ما سيأتي. هنا الرحلة التي نذكرها الآن رحلة ابن بطوطة المسمات تحفة النظار في غرائب الأمصار، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة. يقول ابن حجر في الدرة الكامنة: قال ابن الخطيب: كان مشاركا في شيء يسير، يعني من العلم، مشارك في شيء من يسير، عنده شيء في فقه الإمام مالك، ولا يتعدى فقه الإمام مالك ولا يجتهد. ولذا لما دخل نيسابور ونيسابور أهل سنة أرسل يديه في الصلاة ما قبضه، على ما اشتهر عند متأخر المالكية أرسل يديه ولم يقبض، فاتهمه أهل نيسابور بالرفض، لأنه لا يفعل ذلك إلا الرافض في جهتهم، اتهموه بالرفض فاختبروه بأن قدموا له أرنب والرافضة لا يأكلون الأرنب، فأكل منها وتعجب، قالوا رافض ما يأكل الأرنب، قال لا أنا سني لست رافضا، كيف من قبض يدي ولا نعرف أحد لا يقبض يديه إلا الرافضة، قال لا هذا مذهبنا المالكي. فهو مشارك في بعض الأمور ويرد في رحلته بعض الأشياء، لكن فيها العجائب والغرائب، لأن هذا أن كل ما فيها أكثر ما فيها باطل، فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير، والتعلق بالأولياء ودعوتهم من دون الله واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وبعض مصرف الكون، يعني طوام. ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلت المستشرقين يعنون بها، فهم يسارعون لنشر مثل هذه الضلالات. ولذا ترجمت إلى كثير من اللغات. وعلى كل حال، الطالب طالب العلم الذي قرأ التوحيد وضبط التوحيد ونشأ في بلاد التوحيد وأتقنه وضبطه، إن قرأ فيها لا إشكال في ذلك، لأن ما أورده ظاهر مكشوف، هو لا يريد شبه، هو يذكر ضلالات ولا يريد شبه يبرهن عليها ويدلل لها ويناقض بها أبدا، ولذا لا تخفى على المتعلمين. يقول ابن حجر في الدرر الكامنة: قال ابن الخطيب كان مشاركا في شيء يسير، ورحل إلى المشرق سنة 25 و700، فجال البلاد وتوغل في عراق العجم، ثم دخل الهند والصند، ورجع إلى اليمن فحج سنة 26، ولقي من الملوك والمشايخ خلقا كثيرا، وجاور ثم رجع إلى الهند فولاه ملكها القضاء فيها، ثم رجع إلى المغرب. ذكر في رحلته أنه كل بلد يدخل به يتزوج. من الطرائف أنه تزوج في بلد وولد له أثنين أو ثلاثة نسيت الآن، ثم ذلك ركب فيه السفينة قبل أولاده وزوجته، فمشت في السفينة تركه في مكان. ذكر هذا في موضوع الرحلة. مثل هذه القصص وهذه الطرائف لا شك أنه وإن كانت تشد القارئ، لكن لا دلالاتها في ديانة الشخص، لا دلالاتها، يعني شخص يتدين لله جل وعلا بالعلاقة بين الزوج وزوجته وبين أولاده بينه وبين أولاده، ما يفهم مثل هذا. على كل حال، مثل ما أشرنا، هذه الرحلة فيها من المتعة وفيها من الاستجمام لطالب العلم، لكن فيها من الشرك الشيء الكثير، فليحذر طالب العلم. يقول: ولقي من الملوك والمشايخ خلقا كثيرا، وجاور ثم رجع إلى الهند فولاه ملكها القضاء فيها، ثم رجع إلى المغرب وحكى بها أحواله وما اتفق له وما استفاده من أهلها. قال ابن مرزوق: لا أعلم أحدا جال البلاد كرحلته، مات سنة 79 و700، ورحلته على النقيض من رحلة ابن رشيد. قلنا ابن رشيد لا يهتم بالمشاهد ولا المزارات، يهتم بالعلم وتقرير مسائل العلم. فهذه الرحلة على النقيض من رحلة ابن رشيد، جل اهتمامه فيها وصف المعالم والمزارات والمشاهد والمقابر وغيرها، وفي ذلك من الغلو في الصالحين مما يصل بعضه إلى الشرك، ولم يسطر فيها من الفوائد العلمية إلا النزر اليسير. وترجمت رحلته إلى اللغات البرتغالية والفرنسية والإنجليزية، ونشرت بها أو ترجمت فصول منها إلى الألمانية، ونشرت أيضا، واستغرقت رحلته أكثر من ربع قرن، وطبعت الرحلة طبعات عديدة واختصرت في عدة مختصرات، وطبعت وزارة المعارف العمومية بمصر مهذب رحلة ابن بطوطة سنة 38 و900 و1000 بمطبعة بولاق الأميرية، ووقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى، وهما من المفتشين بوزارة المعارف. مع الأسف الشديد أنهما لم يحذفا مما اشتملت عليه من الغلو والكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره شيء، هذا موجود. ويقول: لما دخل دمشق وقصد جامعها الكبير الجامع الأموي، وجد في المسجد في الجامع على المنبر رجل كثير العلم قليل العقل، ذكر حديث النزول فنزل من درجات المنبر، يعني شيخ الإسلام، وقال إن الله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة كنزولي هذا. وهذه فرية، شيخ الإسلام وقت دخوله دمشق الشيخ الإسلام في السجن. قد يقول قائل مثلا أن النزول المنسوب لشيخ الإسلام، ألا يمكن أن يكون مثل ما جاء في الخبر لما تلا قول الله جل وعلا: كان الله سميعا بصيرا، وضع أصبعه على عينه وعلى أذنه ليبين أن سمع الخالق بصر الخالق حقيقي، كما أن سمع المخلوق حقيقي، وليس سمع المخلوق كسمع الخالق، ولا بصر المخلوق ولا عينه كعين الخالق. هذا يدل على أن هذا حقيقة، لكن مثل هذا يقتصر فيه على مورد النص ولا يتجاوز. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من درجات المنبر وقال كنزولي هذا أبدا، بل هذه محض فرية على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. استغرق ما يتعلق بالحرمين الشريفين من صفحة 82 إلى 126 من هذه الطبعة، إلى 126، 44 صفحة، 44 صفحة. من الطبعات الأخرى طبعة صادر مثلا من 113 إلى 172، يعني قريب من 60 صفحة. المقصود أنه أطال في ذكر المشاهد والمزارات والجبال والمواقف والمشاهر، أطال في هذا كثيرا، ولم يذكر في رحلته من المسائل العلمية للشيء اليسير. تعلم الوقت لا يتسع لبسط بعض ما ذكره من هذه الأمور. من الرحلات المشهورة رحلة الورسيلاني، واسمها نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، ومؤلفها الحسين بن محمد السعيد الورسيلاني، مؤرخ من فقهاء المالكية، له اشتغال بالتصوف، نسبته إلى بني ورسيلان، قبيلة بالمغرب الأوسط قرب بجاية بالجزائر، نشأ بها وحج، فأخذ عن علماء مصر والحجاز، وذكر في رحلته ما شاهده من الأمكنة ومن اجتمع بهم من الأعيان في حجته سنة 79 و100 و1000. وهذه الرحلة طبعت في تونس سنة 1321 في 3 أجزاء، لكنها طبعة قد لا يستفيد منها كثير من طلاب العلم، لأنها طبعة حجرية وبالخط المغربي العتيق. ثم طبعت في الجزائر سنة 26 و300 في مجلد كبير، وقراءتها متيسرة لطلاب العلم من المشارق، سهلة قراءتها، وإن كانت في رسمها وصورتها على الحروف المغربية وطريقتها. وصورت بعد ذلك سنة 1394 في دار الكتاب العربي، ويبدأ من صفحة 85 و300 دخوله مكة المشرفة إلى أن خرج من المدينة في صفحة 32 و500، يعني 150 صفحة، وفيها فوائد كثيرة، فيها فوائد علمية وفيها مبالغات وفيها غلو ولا تسلم. ويعنى برحلته بوصف الآثار من المساجد والأودية والجبال والآبار وغيرها، ومن لقيه من العلماء، وسمة التصوف ظاهرة في الكتاب، ظاهرة في الكتاب. بعد هذا الرحلة العياشية لأبي سالم العياشي المتوفى سنة 90 و1000، وتقع في مجلدين طبعا على الحجر بالمغرب، وأعيد طبعه بلفسة بالمغرب أيضا سنة 97 و300 و1000. ويبدأ دخوله مكة من صفحة 191 من الجزء الأول، وينتهي بنهايته، والتعامل مع هذه الطبعة في غاية الصعوبة لغير المغاربة، طبعة حجرية على الحرف المغربي العتيق، فالاستفادة منها ضعيفة جدا. وهذه الرحلة لا شك أن الصبغة فيها كسابقتها، تعنى بالمشاهد والزارات والقبور ومن لقيهم من العلماء، وترجم لهم ويطيل في تراجم أهل العلم، ويذكر ما أفاده منهم ما أفادهم به. وعلى كل حال رحلة فيها فائدة، لا تسلم من فائدة، لكن ليكون القارئ على حذر. من الرحلات المشهورة عند أهل العلم رحلة اسمها الحقيقة والمجاز، في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز، تأليف عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، تقلي ابن إسماعيل ابن عبد الغني ابن إسماعيل ابن أحمد بن إبراهيم الدمشقي الصالحي النقشبندي القادري المعروف بالنابلسي، صوفي مغرق في التصوف، ولد في دمشق في 5 ذي الحجة سنة 50 و1000. من كتبه دواوين المدائح النبوية، وغلا فيها غلوا شديدا، ومن كتبه أيضا جواهر النصوص في حل كلمات الخصوص، وهذا يعبر عن اتجاه المؤلف، حيث شرح فيه فصوص ابن عربي الذي قرر فيه وحدة الوجود. نشرت صورته الخطية بتقديم وإعداد الدكتور أحمد عبد المجيد فريدي سنة 86 و900 وألف. أطال المصنف في ذكر المشاهد والقبور والآثار وفيها فوائد علمية وأدبية كثيرة جدا، لكن فيه من الغلو وما يجب أن ينتبه له طالب. من الرحلات المتداولة المطبوعة رحلة أبي عبد الله محمد بن أحمد القيسي الشهير بالسراج والملقب بن مريش. هذه الرحلة اسمها أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب، يعني ابتدأت من المغرب إلى أن انتهت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب، ويظهر من العنوان أنه قصد في رحلته النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي رحلة فيها الكلام عن مكة ما تحتويه من مشاعر، وفيه أيضا الحديث عن المدينة النبوية ولا يسلم الكتاب مما وجد في سوابقه من تصوف وتعلق بالآثار. على كل حال الرحلة هذه مطبوعة وفيها فوائد وفيها نفس علمي وآداب وأشعار، لكن يكون القارئ منها على حذر. من الرحلات رحلات للمعاصرين، ومنها من أهمها لا سيما من في الناحية التاريخية كتاب كبير في مجلدين اسمه مرآة الحرمين، مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية، وهذه فيها وصف دقيق لكثير من المشاعر، وفيه أيضا صور فوتوغرافية لكثير مما يحتاجه من يريد أن يقف على هذه المشاعر، لا سيما أن هذه الرحلة متقدمة، يعني صار لها أكثر من 80 سنة. هذه الرحلة ألفها اللواء إبراهيم رفعت باشا، وهي مطبوعة في مجلدين وفيها أخبار ونكات وطرائف أدبية وتاريخية، وفيها أيضا شيء من المخالفات، لكنها في الجملة فيها فوائد، فليكن القارئ فيها على حذر. هنا أيضا الرحلة الحجازية، يقول مؤلفها الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني بقلم محمد لبيب البتنوني. البتنوني هذه ألفها للخديوي، خديوي مصر الحاج عباس حلمي، وفيها أيضا فوائد، فيها إحصائيات وصور، وفيها أيضا مخالفات، فيها اعتماد لبعض ما بعض الطقوس المتصوفة وما يصاحب المحمل من منكرات، فيها إقرار لهذا كسابقتها. أيضا في مرآة الحرمين فيها عناية بالمحمل، وفيها أيضا ذكر لبعض المسائل الفقهية على المذاهب الأربعة. على كل حال لا نطيل بمثل هذه، لأنها أشبه ما تكون إلى كتب التاريخ. هنا الرحلة السعودية الحجازية النجدية لمحمد سعيد العوري قاضي مدينة بيت المقدس سابقا، فيها تفصيل لأحكام المناسك وآداب الحج، وفيها كلام على الآثار، فيها فوائد علمية كثيرة فقهية تتعلق بالمناسك. فيه أيضا رحلة اسمها مؤلفها رحلتي إلى الحجاز 49 يوما في الأراضي المقدسة، تأليف محمد صابر مرسي، هذا مدرس للتعليم الأدبي، وهذه الرحلة قديمة منذ أزمان متطاولة، طبعت سنة يمكن 45 أو 46، يعلق عليها حتى قرأها شخص وعلق عليها بتعليقات ليتها بدونها، للقاعدة سنة 55 و300 وألف. هذه الرحلة فيها أيضا مسائل علمية، فيها وصف لبعض المشاهد، والمعلق عليها الذي قرأها علق بكلام ليس بجيد، يقول بعد العصر المؤلف يقول بعد العصر خلي جبل الرحمة وحيط بالجنود حيث وقف به الملك عبد العزيز البعيد المغرب، وهذا يقول إخلاء السعوديين شعائر الحج لكبراء ما يخالف الشريعة الغرة، تعليقات حتى فيما ما يخالف التوحيد، السعودية وإزالة الآثار بدعوة التوحيد، هذا كلام المعلق والمؤلف أكد هذا، لكن مما ذكره ما حصل له في سوق الرقيق حصل له في سوق الرقيق محاورة طالت مع من يبيع ومع واحد من الأرقاء، وتكلم عن الرق في الإسلام وسببه وحرص الإسلام على بيع الرقيق في مكة. يقول: في يوم الأربعاء 6 ذي الحجة في ضحى هذا اليوم توجهت لسوق الدكة، وهي سوق يومية تقام مكة لبيع الأرقاء من الضحى إلى الظهر أو بعده بقليل، وقد شاهدت من بين معروضاتها رقيقا سنه حوالي 45 سنة أو 50، وصل المزاد فيه إلى 27 جنيها ذهبا، والجنيه يومئذ يساوي 167 قرشا مصريا. وطالعت حالة الرقيق المحزنة، فدفعني حب الاستطلاع إلى التحدث إليه رغم ما ملأ النفس من الأسى والتأثر. يقول: حديث محزن مع رقيق محروم بالسوق، عرفت أن اسمه إبراهيم بن موسى بن محمد من اليمن، كان مولا لمحمد الإدريسي الذي حكم اليمن ثم توفي، ثم ورثه ابنه الذي احترب مع عمه، ولما كانت الغلبة للأخير فقد وقع هذا الرقيق في يده مع جملة الأرقة البالغ عدده 79، فباعهم العم جميعا وباع بعضهم لجلالة الملك عبد العزيز آل سعود. أما هذا الرقيق فقد بيع لأحد اليمنيين الذي غضب عليه أخيرا، فباعه إلى من قدم به من تهامة إلى مكة ماشيا ليبيعه في هذا السوق. سألته: ألم تتزوج؟ الجواب: تزوجت ولي أولاد وبنات صغار. أين هم؟ الجواب: عند سيدي. المعلوم أن الولد يتبع أمه حرية ورقة، هذا الحكم الشرعي فيه. أين هم؟ الجواب: عند سيدي. وكيف تركتهم؟ تركتهم يبكون وأنا أبكي، ولكن ما العمل؟ وهنا اغرورقت عيناه بالدموع. أنت شكل المحرم، أي مستور النصف السفلي فقط برداء، فعلمت كذلك؟ الجواب: نعم. ما طول الطريق إلى آخر كلامه في مناقشته لهذا الرقيق. على كل حال هذه الرحلة مطبوعة، ونفعها ليس بالكبير، يعني فيها شيء من المتعة بمضي وقت في انتظار ولا شبهه، لا بأس. هنا أيضا رحلة إلى الديار المقدسة في الأرض المقدسة بين مصر والحجاز لإبراهيم محمد حبيب المفتش بوزارة الداخلية وعضو مجلس النواب وقاضي بالمحاكم الوطنية إلى آخره، يعني بمصر. هذه الرحلة رحلة ذكر فيها ما شاهده على طريقة من تقدمه. من الغرائب أنا أخرت الرحلات النفيسة التي نفسها نفس أهل العلم، من الغرائب هذه رحلة كتبها مؤلفها باللغة العامية، كثير من ألفاظها لا يعرفها إلا المصريون، بل بعض جملها اندرس لا يتداوله ولا المصريون. عنوانها يا هنا للوعد، يا هنا للوعد. قال ذكر فيها أنها نقد فكاهة وحج، ذكر فيها شيء من الطرائب، لكنها لغتهم ولهجتهم فلا نطيل بذكرها. من الرحلات المهمة في الباب رحلة الشيخ صديق حسن خان، هذه الرسالة تأليف الشيخ أبو الطيب سيد محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري الكنواجي، وتحتوي على مسائل هامة فيما يتعلق بأمر المسلمين. هذه الحجة حصلت سنة 1200، وفي ذلك التاريخ كانت الرحلة الشيخ بالسفن الشرعية من بومباي إلى جدة، وصادف أن نزل بالحديدة في طريقه ذهابا وإيابا، وقد استغرق سفره 8 أشهر من يوم أن غادر بومباي إلى أن عاد إليها. الرسالة أشبه ما تكون وأقرب ما تكون إلى المناسك، منسك متكامل. فالرسالة تحتوي على ما يتعلق بالحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي، مستدلا في جميع ذلك بالكتاب والسنة، مشيرا إلى تلك البدع الشائعة عكس الرحلات الأدبية الأخرى. أولئك شحنوا رحلاتهم بالبدع والشرك، وهذا أشار إلى تلك البدع الشائعة أنا ذاك في تلك البلاد، وقد رد عليها في رسالته متمنيا إزالتها والقضاء عليها. يعني المتأخرون من الرحالة عتبوا على الدولة السعودية أن أزالوا بعض الآثار الشركية هناك، فأزالوا البنايات على القبور المشيدة، فهذا لا شك أنه من حماية جناب التوحيد. وأولئك يقولون أزالها بدعوة التوحيد، أزالوها بدعوة التوحيد. والشيخ صديق رحمة الله عليه لأنه محقق في باب توحيد العبادة، يقول وقد رد عليها في رسالته متمنيا إزالتها والقضاء عليها، لكن كانت رحلته قبل إزالتها، قبل إزالتها، وقد تحققت هذه الأمنية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. يقول وقد حقق الله أمنيته بعد أن استولت قوات المملكة العربية السعودية على الحجاز إلى آخره. المقصود أن هذه الرحلة أشبه ما تكون بالمنسك، لذا لا تجد فيها كلام على مشاهد ومزارات وأساليب أدبية ومطارحات نقدية أو شعرية، ما فيها شيء منها. من الرحلات مما كتبه الشيخ العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، رحلته إلى حج بيت الله الحرام، هذه الرسالة وهذه الرحلة مختصرة، يعني في ما يقارب أو ما يقرب من 300 صفحة، وفيها فوائد علمية ومطارحات ومشاركات أدبية شعرية ونثرية، شيء كثير. فالشيخ له يد في حفظ الشعر، يحفظ من القصائد الشيء الكثير، والتقى بكثير من أهل العلم في هذه الرحلة وشاركهم وطارحهم في كثير من المسائل العلمية، والرحلة هذه مفيدة. ولو كان الوقت يسمح لبسط كل رحلة بما لها وما عليها وذكر شيء من فوائدها وطرائفها لفعلنا هذا، لكن الوقت قد لا يتسع لهذا، فنكتفي بمثل هذا ونلتفتي إلى الأسئلة. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم وجزاكم أحسن الجزاء. من ضمن الأسئلة ما هو متعلق بالمحاضرة، فلعلنا نأخذ ما يتيسر منه. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل وجد من الغربيين ممن كان على الإسلام أو من لم يكن على هذا الدين من له رحلة إلى بيت الله الحرام؟ أما من لم يكن على هذا الدين فإنه لا يمكن من الدخول، لأنه لا يجوز تمكينه من دخول البيت الحرام، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يجوز لهم أن يدخل. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة وفي مرضه الذي مات فيه أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، الحديث متفق عليه. المقصود أن غير المسلمين إلا إن تظاهر بالإسلام وادعى ذلك وتسمى به قبل أن تضبط الأمور بالجوازات والمنافذ، وقبل أن ممكن فيمكن. وقد وجد منهم من تظاهر بالإسلام وهو في الحقيقة يتجسس، وجد منهم من أمن الناس في الصلاة بدعوى أنه مسلم، فإذا كان بهذه الهيئة وبهذه الصفة فالإمكان قائم، لكن لا نعرف أحدا منهم حج البيت وكتب رحلة. وأما من كان مسلما فمنهم من حج البيت بلا شك، وأما كتابتهم فلم يقع في يدي شيء منها. نعم. أثابكم الله. يقول ألا تلاحظون يا فضيلة الشيخ أن كثيرا من الذين ذكرتموهم ممن لهم رحلات إلى الحج أنهم من المغاربة، فأين حظ المشارقة من ذلك؟ قل نصيب المشارقة، أولا ما كتب في الحج بالنسبة لمن حج من أهل العلم شيء يسير، قليل من أهل العلم من دون، والذي وصلنا من المكتوب أقل من القليل، الأقل من هذا القليل. والمشارقة لهم نصيب، منهم الرحالة من الهند، منهم الرحالة من العراق، ومنهم من جهات المشرق كلها، وما من عالم إلا وقد حج، لكن المطبوع منها شيء يسير. من ذلك رحلة الصديق إلى بيت العتيق التي هي رحلة الشيخ صديق حسن خان. ومثل ما قدمت في مقدمة المحاضرة أو الدرس أن كتبي في حكم المعدومة، لأنها مركوم بعضها على بعض، ولم يتيسر لي أن أقم من الرحلات إلا القدر الذي سمعتم. وشيء أيضا كلامه عن الحج شيء يسير، بعض الرحلات تجدها في مجلد، لكن ما تكلم عن مكة والمدينة إلا في ورقة ورقتين، مثل هذا لا يستحق أن يذكر في الرحلات إلى الحج، وهذا كثير من الرحلات على هذا المنوال. والذين أولوا الحرمين الشريفين العناية التامة هم من أتينا برحلاتهم ومن ذكرناهم. أثابكم الله. هل تنصحون طالب العلم أن يكتب رحلته إلى الحج، لا سيما إذا التقى بأهل العلم وأخذ عنهم من فوائدهم؟ لا شك أن تدوين الفوائد باب من أبواب التصنيف سواء سمي رحلة أو منسك أو غير هذين الاسمين، التدوين يحفظ العلم، يحفظ العلم. ولذا ضاع علم كثير بعدم تدوين هذه الرحلات، يحصل من الالتقاء بالآفاقيين من الحجاج، يحصل من تلاقح الأفكار بلقائهم فوائد لا تخطر على البال، وكثير منها لم يدون فضاعت. فالمؤمل من طلاب العلم أن يدونوا ما رأوا وما شاهدوا وما سمعوا، لأن قد يتحرج، وهذا الأصل في طالب العلم أن يدون كل شيء بما في ذلك ما كان يعمله وما كان يزاوله من عبادة شيء يخصه، مثل هذا لو لم يذكره أفضل محافظة على الإخلاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للأمير الصنعاني رحمه الله رحلة في الحج؟ له القصيدة المشهورة، قصيدة مشهورة وهي عبارة عن رحلة، وبعد التحقيق تبين أن هذه القصيدة التي طبعت مرات كثيرة باسمه موجودة قبله، وهي موجودة بحروفها في المجلد الثاني من شفاء الغرام للتقي الفاسي قبل وجود الصنعاني بكثير، لكن ألحقت في ديوانه ونشرت على أساس أنها له، وهي بالحقيقة ليست مشاريع. السلام الله عليكم. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، قرأت في بعض كتب ابن القيم رحمه الله كالوابل الصيب أنه جاور بمكة ودون كتابا سماه فيما أظن التحفة المكية، فهل يعتبر ذلك تدوينا لرحلته إلى الحج؟ لا شك أن مثل هذا يسمى رحلة، وكثير من الرحلات سموها الرحلة المكية أو التحفة المكية أو الفوائد المكية لهذا الاسم. وابن القيم رحمه الله ذكر في مجاورته عنه وعن شيخه شيخ الإسلام الشيء الكثير، وابن القيم تحرر له من المسائل هناك في مكة ما لم يتحرر له في غيرها، لا سيما بعد أن يكثر من الذكر. شيخ الإسلام يذكر شيئا من هذا في هذا المكان الطاهر الذي هو أقدس اللقاء، مع الأسف أن طالب العلم إذا ذهب إلى هناك لا قد لا يستشعر عظمة هذا البيت، ويوجد ما يشوش عليه بلا شك مما يجعله لا يستشعر هذه العظمة ولا يستشعر العبودية التي من أجلها خلق، لا سيما في هذا المكان المقدس. والصوارف عن هذا الاستشعار كثيرة، صوارف كثيرة، فهذا قد يكون عذر، لكن في الحقيقة على الإنسان أن يتجه إلى الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان، لا سيما في هذه الأماكن المقدسة. تجد بعض الناس يشغل ويؤذي عباد الله من المتعبدين وغيرهم بالأنغام المحرمة، تجد أثناء الطواف وفي أثناء التهجد أحيانا، ولا يستحي من أحد، وهذا ما يوصف له. فعلى طالب العلم أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان، لا سيما في هذه الأماكن التي تضاعف فيها الأجور وتعظم فيها الأوزار، ومجرد الهم بالمعصية يكتب عليه، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعلى الإنسان أن يستشعر مثل هذا ويلجأ إلى الله جل وعلا، يصدق اللجأ إليه ويسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وحينئذ يوفق إن شاء الله. صلى الله عليه. هل كتب العلماء رحلات علمية إلى غير الحج؟ نعم، كتبوا رحلات إلى البلدان التي زاروها، وهذا كثير جدا. كتبوا رحلات كثيرة إلى الأندلس، من المشارقة إلى الأندلس ومن المغاربة إلى المشرق، منهم من كتب جولات في ربوع العالم في القارات كلها، ممن تقدم ومن تأخر. فالرحلات موجودة في الزمان في القديم والحديث، وكلها موجودة ومدونة، لكن الحديث في درسنا هذا فيما يتعلق بحج بيت الله الحرام، ولم نشر إلى غيره. أحسن الله إليكم. هذا السؤال لعله يكون الأخير. يقول: يا فضيلة الشيخ، أثابكم الله وأحسن إليكم، يقول: هل مثل هذه الرحلات كفيلة بسبر منهج صاحب الرحلة وطريقته وعقيدته، أم أنه ربما يكون قد تراجع في آخر حياته إلى ما هو خير؟ الاحتمال قائم أنه تراجع، لا سيما إذا عمر بعد ذلك، لكن ليس للناس إلا ما يظهر من صنيعه، سواء كان من قوله أو من فعله أو في مصنفاته. لنا أن نحاسبه على ما كتب، وتوبته إذا تاب هذه بينه وبين ربه إذا لم يبينها للناس إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد من البيان، وأن يكون هذا البيان للتوبة من ما وقع فيه من زلة أو هفوة، لا بد أن يكون على نفس المستوى الذي نشر به ذلك الضلال وبثه في رحلته أو في أي مصنف من مصنفاته. أثابكم الله وأحسن الله إليكم على هذه المحاضرة الطيبة والأجوبة الماتنة، ونسأل الله لفضيلة الشيخ أن يطيل في عمره على الخيرات، وأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وإيانا وإياكم جميعا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.